بسم الله الرحمن الرحيم. الروضة، الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم سلسلة تعريف الخلف برجال السلف الإمام البخاري الجزء الثالث مع فضيلة الشيخ سمير مصطفى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا نعطر مجالسنا بسيرة أعلام سلفنا رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. وقبل أن نكمل ما قد بدأناه من سيرة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، أردت أن أشير إلى موضوع لعله قد طرق أذهان جمع من إخواننا، ومن ثم تلقيت مكالمات كثيرة عن رأي شيخنا الشيخ عطاء في السجائر وما حدث في مجلسي. أولا، الأخ الذي أحدث هذه الأحدوثة اعتذر وقال يعني ما أردت إلا أن أشير إلى الناس أن الشيخ لا يقول أنها مكروهة معنى ذلك أنه دخل، فأراد بإرساله هذه السجارة للشيخ يعني أنه يريد أن يبين للناس أنه أن الشيخ لا يدخل. وطبعا هذا عمل خلى من العقل وخلى من النظر، لكن الرجل اعتذر وعلينا أن نقبل عذره وأن نظن به ظنا حسنا، وإن ظننا به أنه فعله عمدا فإن هذا مما يعني يجعلنا نكثر من تراجم سلفنا، إذ أن هذا من سوء الأدب الذي لم نكن نراه أبدا في طلاب العلم السلفين. ثانيا، ما هو عمل طالب العلم تجاه مسائل الخلاف؟ أولا، العالم المجتهد أيها الإخوة عليه إن أراد أن يخالف الناس قاطبة فلا بأس. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتكلم في الحلف بالطلاق، كان يقول فيه قولا مخالفا للأئمة الأربعة، ومع ذلك كان الناس في أيامهم يطلبون العلم على هذه المذاهب الأربعة لا يتخلف أحد منهم عنها. فمعنى ذلك أن ابن تيمية خالف الأرض جميعها، لأن الناس إما على مذهب الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة. فلما رأى ابن تيمية وتوفرت له آلات الاجتهاد، وآلات الاجتهاد التي تؤهلك أن تدخل على الكتاب والسنة فتستنبط الأحكام منها بنفسك، لا تعتمد على إمام ولا أقوال أحد، فلما تأهل شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المرتبة أفتى بهذه الفتوى التي خالفت الأئمة الأربعة، يعني خالفت أكثر الذين يقطنون على وجه الأرض، ومع ذلك ما علمنا أحدا عابه أو سبه أو وقع فيه. هذه الخلافات التي حدثت إنما حدثت من متعصبة لمذاهبهم، ما علمنا أحدا من الطلبة قام على الرجل أو جعل هذا مغمزا فيه. إيه موقف الطالب من المسائل المختلف فيها؟ موقفك أن تخرج من الخلاف. حينما يرفع الإنسان سماعة الهاتف ويقول لي ما الشيخ عطاء أفتى بهذه الفتوى، واحد شرب سيجارة ورجع للتدخين مرة أخرى، ورجل يقول كنت أنكر على أبي أنه يدخن فالآن لا أنكر عليه وأريح نفسي، هذا الكلام في الحقيقة إنما خرج من عدم ضبط في أساسه. إذا كان الشيخ قد وصل إلى مرتبة الاجتهاد بإجماع من يعرفه، هذا أمر متوفر لدى طلاب العلم الفقهين، يعلمون مرتبة الرجل، وأنتم إذا نظرتم إليه وهو يستنبط الأحكام علمتم قدره. خلاص، الشيخ الألباني رحمه الله كان قد زكى الشيخ وهو ابن 40 سنة، فكيف وهو الآن ابن 60 سنة؟ يعني مما لا شك أنه سيكون على مرتبة عليه، فكان ينبغي لمن يجلس بين يديه أن يكون محيطا بالأدب وأن يكون محيطا بشيء من العلم يؤهله أن يستمع من الرجل. لا نقول أن كلامه غريب، لكن نقول أن أفعالنا صارت غريبة. فعلى طالب العلم إذا وجد خلافا بين أهل العلم في مسألة أن يخرج من هذا الخلاف وأن يتأدب مع جميعهم إذا كان الكل مجتهد، ما حدش دخل على مائدة غيره ولا تطاول. وهذا هو النووي رحمه الله، تقرأ إليه في كتابه المجموع شرح المهذب، فتجد أن الرجل يذكر في مسألة رفع اليدين خلاف أهل العلم، يرفعها حذو من كبيه عند التكبير، يرفعها حذو من كبيه أم إلى أول أذنيه أم إلى فروع أذنيه، فذكر قول كل ثم قال وقال عطاء يرفعها فوق رأسه، يعني كبر كده. قال النووي وهذا قول لا أظن أنه يصح عن عطاء، هذا غاية ما قاله النووي، ما قالش بقى هذا كلام مخالف ومبين للدليل، ولم يأتي دليل أبدا يقول بأنك يجوز لك أن ترفع يديك فوق رأسك وعطاء ضال وأنه لا يفقه وفتح باب بدعة للناس، ما قالش كلام ده مش كده خلاص. فإذا كان الرجل مجتهدا فعليه أن يدخل، وإحنا نذكر قول الشيخ الألباني رحمه الله في آخر حياته قال يجب الأخذ من اللحية، يعني من طالت لحيته على القبضة فلم يأخذ منها فهو آثم، هذا القول لم يقله أحد فيما أعلم، يعني لم يقله أحد، ولكنه قد قبلها الناس، هذه مسألة شذة لا نتبع الشيخ فيها، وانتهى الأمر لأن الشيخ مجتهد. فهذا الأدب يعني كان ينبغي أن يتحلى به الطلب، لا سيما مع هذا الشيخ، وقد يعني أنا فيما أظن أنه صار من الأفراد، يعني ما أظن صار يدانيه الآن كثير ناس، فأنت لم تجد هذه الفرصة. يعني إحنا نحسد من القرى النائية، جماعة بقى اللي فص البلد وبعد كده بيحسدوننا على ما نحن فيه، لا سيما على الرجل، وأنهم كانوا قد فقدوا الأمل أنه سينزل. بعض الإخوة حدثني قال أن بعض الإخوة في وسط البلد لو سمعوا لبكوا فرحا، يعني فيعني ينهلوا من علمه بدلا من مغالطته أو بدلا من معارضته. قال هاني ابن النضر كنا عند محمد ابن يوسف وكنا نتنزه فعل الشباب، وكان محمد بن إسماعيل لا يزاحمنا في شيء من ذلك بل يكب على العلم. وهذا كما قلت لكم هذه هي دعائم التي كونت محمد بن إسماعيل البخاري، أنه كان يطلب العلم لا كغيره من الطلبة، يعني هؤلاء مع جدهم ومع عملهم الدؤوب في الطلب، إلا أنهم كانوا إيه إذا جاءت فرصة، يعني الشيخ غايب النهاردة أو مشغول شوية أو حيتأخر نص ساعة ما فيش منع نلعب شوية، لا البخاري متأخر ربع ساعة نقرأها، نقرأ في هذا الوقت وإن كان قليلا. قال النجم بن الفضل رأيت كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه، فكلما رفع قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه مكانه. هذا الرجل رأى في النوم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا قلت لكم قبل ذلك الخلاف في مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، هل يتمثل الشيطان في صورة حسنة ثم يقول لك أنا النبي، أم أنك إذا رأيت النبي فهو النبي؟ وذكرت أن المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. فرأى هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، كلما رفع قدمه وضع محمد بن إسماعيل إيه؟ قدمه مكانه، يرفع رجل الشمال يحط رجليه مكانه. وهذه أولت للبخاري بشدة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى محمد بن إسماعيل رحمه الله مثل هذه الرؤية أو بمدلول هذه الرؤية أيضا، فقد رأى كأنه يذب الذباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى معبر فقال له لعلك تذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. والرؤية هي جزء من الوحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة، فلم يبقى الرؤية أحيانا تكون وحيا، يعني ربما يرى الإنسان أشياء فتحدث له أو على الأقل تطمئن قلبه، لكن لا تناط بها الأحكام، لا تناط بها الأحكام. يعني الإنسان مثلا رأى رؤية فيها أنه مات يوم يقوم بقى متشائم وما يمشيش، أو رأى أنه إذا مشى في هذا الطريق حصله، بيحدث كثيرا، لا لا تناط بها أحكاما ولا يعبأ المرء بها. فإذا رأى كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يسره فلا يخبر بها إلا حبيبا أو ناصحا، وإذا رأى غير ذلك فإيه فليدفل عن يساره ثلاثا ثم ليتحول، إذا كبوش بقى من الشيطان مش كده. والنبي صلى الله عليه وسلم خلف كل صلاة أو في دبر كل صلاة كان عليه الصلاة والسلام دائما يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فهذا لأهمية هذه الرؤى للإنسان، ربما سكنت عنه أو بشرته بشيء، فلعلها أن تخفف عليه هجير حياته. وقيل يوما لمحمد ابن إسماعيل: هل تشرب دواء للحفظ وهو البلاذر؟ فقال محمد بن إسماعيل: لا أرى للحفظ أنفع من نهمة الرجل ومداومة النظر. وده أيضا دعامة، أو أقول وصية من وصايا هذا الإمام العظيم: إذا أردت أن تكون طالبا نافعا فأوصي نفسك بها وأمسك بغرزها واشدد نفسك في حرزها. نهمة الرجل، عارف الرجل النهم بالشيء، يعني المحب له أو الشغوف به، رجل شغوف بالعلم لا يكاد يرى كتابا إلا أخذ لبه وقلب حتى يحصله. وهذا يا أخوانا كنا قد قرأنا عنه من سلفنا ما يعني تشيب له النواصب. فكان بعضهم يسير فوجد نسخة من كتاب ليست عنده وكان قد طلبها، فوليس معه مال، فإذا به ينزع سرواله من تحت قميصه فيبيعه حتى يشتري الكتاب. يعني صار لم يكن عنده شيء إلا القميص والسروال من تحت القميص، ألع السروال وباعه حتى يحصل هذه النسخة. يعني انظر إلى نهمتهم. وذكر الذهبي في السير وغيره أن بعض أهل العلم كان عنده من كل كتاب نسختين، من كل كتاب نسختين من شدة نهمته. وكان ربما تجد عندهم المكتبات العظيمة، حتى أنه كان يعني يكون نهما بشراء الكتب وتحصيلها، فتجد عنده المكتبة التي تباع في دهر كامل، يعني في سنين حتى تنفد الكتب الفرعية، كما ذكر عن الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أردت أن أفسر سورة النور فراجعت 100 تفسير. يشوف مكتبة ابن تيمية فيها إيه؟ فيها 100 تفسير. الآن إذا عددنا التفسير التي عندنا وعند غيرنا لا تكاد تصل إلى 100، ولا تكاد تصل إلى 50 كمان، لكن قال راجعت 100 تفسير. وقال المترجمون للإمام ابن القيم: كان يحب شراء الكتب حتى أنه لما مات وجدوا عنده كما عظيما من الكتب، فأخذ أبناؤه يبيعون الكتب الغير مهمة، طبعا لديهم يعني الغير مهمة لديهم لا يبقون إلا على الأصول، فأخذوا يبيعون فيها دهرا طويل، قعد سنين يبيع في إيه؟ في هذه الكتب من كثرتها. وقال الذين ترجموا للإمام النووي رحمه الله: قال بعضهم: دخلت عنده يوما فلم أجد مكانا أجلس فيه فأفسح لي الكتب، بلاش حتى يقعد فيها، فأفسح لي الكتب عشان يجد مكان يجلس فيه. وهذا أمر بدهي، الإنسان إذا لم يكن له نهمة أو لم يكن له آلة، ما عندكش كتب ممكن تبقى ذكي، لكن إن لم يكن عندك كتبا فأنت عاطل لا تستطيع أن تعمل خلاص. فقال البخاري رحمه الله: لا أعلم شيئا أنفع من للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. شوف بقى، تبقى كأنك جعان ووقعت على طعام هتفترس، هكذا تكون الكتب. مداومة النظر يقرأ كثيرا، دائما تجد معه كتاب يقرأ فيه. وقد ذكر بعضهم أن الخطيب البغدادي رحمه الله رؤيا وهو يقرأ في الشارع، وهو ماشي في الطريق معه كتاب يقرأ في الشارع. وقيل عن أبي داود صاحب السنن أنه كان إذا فصل قميصا فصل كما يعني كغيره، كم كده عادي، وكما كبيرا، ليه؟ ليضع فيه كتاب، مشيش فاضي أبدا. قال بعضهم: كنا في مجلس نسمع الحديث فرأيت شيخا عليه طيلسان. إيه هو الطيلسان؟ ها؟ أحسنت، الطيلسان اللي هو أبو زعبوط، عارف هو ده العباية اللي تبقى ليها غطاء للرأس. فجدت عليه طيلسانا فقام الرجل ليبول. شو بس يا اخواننا علشان تعرفوا كيف كان الناس او كيف صار الناس علماء. شيخ الاسلام ابن تيمية جلس مكان ابيه للتدريس وهو ابن 16 سنة، وكان قديما من زي دلوقت، يعني ممكن مثلا اي حد يقرأ كده اي كلام وخلاص ويقوم تقول كويس قال كلام كويس، لا قديما كان علم وتأصيل. حتى قال بعضهم: ربما املى الكراسة والكراستين من حفظه. شوف و16 سنة. قال الرجل: فقام فنزع فقام ليبول فرأيته أخرج من طيلسانه كتابا يقرأ فيه حتى بلغ إلى الموضع الذي سيبول فيه، فأدخل الكتاب وبال ثم رأيته وهو عائد يقرأ في الكتاب. طب انا مثلا لو قمت دلوقتي بس بعد اذنك استنى يعني محصور شويه هقوم اخش الحمام واجي هاخد قد ايه لحد ما اوصل للخلاء؟ وبعد ما اطلع من الخلاء انا حد سمح يقرأ في الخلاء مش كده ولا ايه؟ في حد بيقرأ؟ الجماعه بتوع جرانين بس بيجيب الاخبار ويخش جوه في الحمام تلاقيه اطال النفس. ايه يا مولانا؟ تلاقيه لحد ما يخلص لحد ما يوصل لصفحه الوفيات. طبعا ما حدش هيقرأ في الحمام مش كده؟ فانا عشان اروح لحد الخلاء واجي هاخد قد ايه ترى؟ فيش حاجه بسيطه جدا. ومع ذلك كانوا يجعلون ذلك وقتا، يعني ده اسم وقت برضه، فيش ابدا الانسان يتخلف عنه. فيقوم يروح مطلع الكتاب على طول يقول لك استنفع بسطر ولا سطرين وانا ايه؟ عشان بس يعني احنا هذا الكلام لطلاب العلم، احنا الان في محنه عظيمه جدا. ايه هذه المحنه؟ الطريق معروف، النبي عليه الصلاه والسلام صدع بدعوه الحق بمكه فعلم بعض الناس مش كده، وهاجر بهم الى المدينه. لما هاجر بهم الى المدينه جماعه اللي كانوا على علم دولت عملوا ايه؟ خرجوا في القرى المجاوره وانبثقوا في العالم حتى اضاء العالم كله بالاسلام. خلاص هو ده الطريق اللي احنا نعرفه، يطلب المرء العلم ويعلم غيره، خلاص تصل الى ذروه كل شيء تحب، كما قال ربيعه الراي: سبيل العلم فضل في كل شيء، او من سلك علما حاز كل فضل، او كلام نحو كده. خلاص اين بقى هؤلاء العلماء الذين يربون؟ ما فيش. فكان ينبغي على طلاب العلم ان يحسوا بهذه المحنه. الامام سفيان الثوري بيقول: نظرت حولي فرايت العلماء قد ماتوا. ده الكلام ده ايام سفيان الثوري، ايام مثلا ما كان في العراق لوحدها مثلا 40,000 محدث كده. قال: رايت العلماء قد ماتوا، فقلت والله لاطلبن العلم ولا اتفرغن له. ثم ذكرت النفقه، تصرف منين؟ قال: فقلت اتوكل على الله واطلب العلم. قال: فطلبت العلم، فقالت لي: يا امي اطلب العلم وانا اعمل عليك بمغزل، يعني هغزل حاجات وابيعها وادي لك تروح تطلب. في قصه بتروى عن ربيعه الراي، الا ان الامام الذهبي رحمه الله قال انها قصه باطله، لكنه بعد ان انتهى منها قال: ولعل بعض ذلك ان يكون قد حدث. وهذه القصه ملخصها ربيعة الرأي شيخ مالك ربيعة بن عبد الرحمن، أن هذا الرجل فروخ، اسمه فروخ وهو أبوه، ترك المدينة، ترك مكانه وهاجر مع البعث الذي خرج إلى خراسان ليفتحوا هذه المدينة. فغاب عنها 20 سنة تقريبا، وترك امرأته حبلى، وكانت امرأته حبلى، وترك لها 30,000. فلما رجع كان على فرس ومعه حربة، فضرب في الباب بالحربة ففتحه، فوجد شابا يافعا، فقال له: أي عدو الله تدخل بيتي والسلاح في يدك؟ فقال: وأنت أي عدو الله تقتل في بيتي ومع امرأتي؟ فنزل وحصل بقى شجار، خانقوا مع بعض. فجاء الناس وأخبر طلاب ربيعة، وكان ربيعة الرأي رجلا عاليا، كان من تلاميذه الإمام مالك، كان يحضر له، وكان مالك رحمه الله وجيها منذ الصغر. فتزاحم الناس وبدأ يبقى فيه هيصة، أول ما دخل الإمام مالك سكت الكل. فقال مالك ونظر إلى الرجل فقال له: أيها الشيخ، لك في أي دار بحبوح؟ يعني لك سعة، اذهب إلى أي دار وخشه. فقال له الرجل: لكن هذه هي داري، وبداخلها امرأتي، وقد ذهبت منذ كذا وكذا في بعث خراسان. فسمعت امرأته من الداخل فقالت: أي أنت فروخ؟ أنت يعني زوجي؟ فقال لها: نعم. قالت: فانزل فإن هذا هو ابنك، ربيعة الرأي. فنزل فاعتنقه، وبعدين قال لها: أين الأموال التي تركت؟ فقالت له: لقد دفنتها وسوف آتيك بها بعد أيام. وبعد أيام قالت له: هل ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذهب الرجل إلى المسجد فوجد ولده جالسا وحوله الأكابر من القوم يسمعون عليه. فلما رجع قال: لقد رأيت كذا وكذا، ووجدت ورأيت في ولدك هيبة وحوله كبار أكابر القوم. فقالت: هذا هو الذي أنفقت فيه المال، 30,000 اللي انت سبتهم صرفتهم عليه ليكون طالب علم. فقال لها: أحسنت. فيعني انظر إلى هؤلاء القوم، كانوا ينظرون يعني عندهم فقه. قال العلماء ضل الناس على طول، ده أمر معلوم، العلماء الربانيين طبعا، قال العلماء يضل الناس. فأقول قال البخاري: لا أجد أنفع للحفظ من نهمة الرجل وإيه ومداومة النظر، دائما يقرأ. وقد ذكر الذين ترجموا لابن دقيق العيد، قال بعضهم: ربما أخذ المجلدة من المكتبة برضه عشان الاخوه اللي بيقول انا فقير وما عنديش اهو ابن دقيق العيد برضه ما كانش عنده، فكان ربما اخذ المجلده من المكتبه بالليل فاذا صلى الفجر ردها وقال قد انتهيت منها، يعني قرأ مجلد في ليله، قرأ مجلد في ليله. لذلك من اداب الطلب كما قال الخطيب البغدادي: ينبغي على طالب العلم ان يمشي سريعا وان يقرأ سريعا وان ياكل سريعا وان يحفظ سريعا، يعني لا تجده فيما الناس فيه يختلي بنفسه، وأيضا يكون سريعا في كل شيء. ليه؟ لأن عمرك قليل لا يحصل هذا الكم من العلم. وذكر عن أبي يوسف القاضي أنه مات ولده فغسله وكفنه وقال لبعض خصته: اذهب به فواره. يا روحت فين؟ طبعا رجل نظر إليه متعجبا: أنت مش هتدفن ابنك؟ قال: قد حان وقت حلقة أبي حنيف. حان وقت حلقة أبي حنيف، يعني كانوا لا يتخلفون. قال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. وقال: لم تكن كتابتي للحديث كهؤلاء، كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبه وحمله للحديث، فأما الآخرون فلا يبالون ما يكتبون وكيف يكتبون. وهذا أيضا مما يعني كون شخصية الإمام البخاري، أنه كان لا يروي عن أي أحد، وهذا في الرواية ينبغي أن ينقي شيوخه. وهو أيضا في أدب الطلب أن تصطفي شيخك، أن تصطفي شيخك. وأنا طبعا أرجو ألا أقول هذا الكلام فيضر بمجلسي، طبعا إذا قلت تصطفي شيخك مش على أحد، ها؟ أن تصطفي شيخك. الإمام مالك رحمه الله يقول: نزلت المدينة أكثر من مرة، نزلت مكة أكثر من مرة للحج، فأرى أيوب بن تميم السختياني فلا أروي عنه. خد بالك من ضابط اختيار الشيخ، يعني مش سالب برضه هوى في واحد مثلا واحد شكله مش عاجبه يقول مش هحضر له، لا. قال: فكنت انزل مكه وارى ايوب بن تميمه السختياني فلا اروي عنه حتى وجدته يوما اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحمه الحاضرون. وده كان خلق معروف في ايوب السختياني، كان اذا ذكر عنده النبي عليه الصلاه والسلام يبكي لحد ما يصعب عليك من البكاء شوقا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيومها رويت عنه. هذا يذكر عن الإمام مالك، وإن كان الذهبي قال لا تعرف له رواية عن أيوب، إلا أنه أيضا ذكر عن الإمام مالك رحمه الله. والإمام مالك في موطئه، تعلمون أن الموطأ كانوا يناظرونه بأنه أفضل كتاب على وجه الأرض كما قال الشافعي، لكن ده كان قبل إيه؟ قبل صحيح البخاري، كان أفضل كتاب على وجه الأرض قبل صحيح البخاري. وكان الإمام مالك ينتقي شيوخه انتقاء عجيبا، يعني كان لا يروي عن الإنسان إلا يكون إيه، يقول لك اللي روى عنه مالك يبقى قفز القنطرة. حتى قال يحيى بن معين: مالك شيخ الإسلام في الحديث، أو قال مالك أمير المؤمنين في الحديث، إذا روى عن إنسان فاشدد عليه، إلا عبد الكريم ابن أبي المخارق. الرجل ده روى عنه الإمام مالك مع أن أحمد قال: ضربت على حديثه، يعني شطبت حديثه من عندي. وقال عنه يحيى بن معين: متروك. طب إيه الموضوع؟ كيف روى عنه مالك وكيف جرحه هؤلاء الأعلام؟ لأن الضابط أيها الإخوة في اختيار الشيخ كما قلت، قبل أن نقول كم العلم نقول كم التقوى. دخل الإمام مالك المسجد فوجد عبد الكريم إذا حدث بكى بكاء شديد، فأعجبه ذلك فروى عنه. أدي الضابط الشيخ التقي. وأنا ذكرت لكم قول ابن الجوزي في بعض مشايخه، قال: لقد كان طول صمته وسرعة عبرته يعملان في أكثر من علمه. إحنا نأخذ من مشايخنا السمت كما نأخذ منه إيه؟ العلم، بل السمت مقدم. قال الذين ترجموا لعلقمة: من أراد أن ينظر إلى عبد الله بن مسعود منذ أن يخرج من بيته وحتى يدخل فيه فلينظر إلى علقمة. ولعل في هذا أن يكون فيه وفي أشباهه رد على بعض الناس قال: لا ينبغي لأحد أن يقلد أحدا، لا ينبغي لأحد أن يقلد أحدا. وقال كان يقول هذا الكلام في الصوت، بعض أهل العلم قال يعني بعض القراء يقلدون، فقال: هذا لا ينبغي لهم، والصحابة لم يكونوا يقلدوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل في هذا وأشباهه رد على هذه الدعوة. أهو علقمة كان يشبه إيه؟ كان يشبه عبد الله بن مسعود في مدخله، حتى قيل: وأشبه الناس بعلقمة مين؟ إبراهيم النخعي. خلاص الموضوع مسلسل. إبراهيم النخعي أيضا كان أشبه الناس ببعلقم. فاختيار الشيخ كما قلت لكم يتكي على إيه؟ على تقوى الرجل التي تعمل فيك أشياء في بناء نفسك. قال الدوري رحمه الله: كتب إلى أبي عبد الله بعض السلاطين في حاجة له، ودعا له دعاء كثيرا، فكتب إليه أبو عبد الله: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد وصل إلي كتابك وفهمته، وفي بيتها تؤتى الحكمة والسلام. هذه هي محنة البخاري والتي سأفصل فيها إن شاء الله بعد قليل. قال إبراهيم الخواص: رأيت أبا زرعة كالصبي جالسا بين يدي الإمام البخاري يسأل عن علل الحديث. فهذا أيضا فيه تواضع الناس. أبو زرعة من شيخه؟ أحمد بن حنبل. مش احنا ذكرنا الكلام ده في المجلس الفائت؟ ذكرنا شيخ أبي زرعة هو أحمد بن حنبل. قال أحمد وأشار إلى أبي زرعة، قال: هذا يحفظ 60,000 حديث. هذا الشاب يحفظ 60,000 حديث. وكان الإمام أحمد إذا رأى أبا زرعة وأراد أن يذاكره يترك صلاة النوافل، يعني ممكن يصلي الصبح من غير سنة والظهر، بس يقعد إيه يتذكر مع أبي زرعة، هذا يريد إسنادا وهذا يريد إسنادا. فانظر إلى أبي زرعة إلى مقامه العالي، ومع ذلك كان يجلس بين يدي البخاري كالصبي في الكتاب. ده أبو زرعة الرازي، هذا العالم الكبير كان يجلس بين يدي الإمام البخاري رحمه الله كالصبي في الكتاب، يأخذ منه في علل الحديث. وقد قيل أن هذا أيضا حدث الإمام مسلم ابن الحجاج. الإمام مسلم صاحب الصحيح دخل على البخاري فذكر له حديثا، فقال: يا إمام ما علته؟ يعني مسلم مش عارف، فكان البخاري يعني قال له: يعني دعك من ذلك، يعني علته دقيقة جدا. فألح عليه الإمام مسلم فذكر له البخاري علته فأبهره. لما ذكر علته، طبعا أنا المعتبر أن يكون فيه مسبق من علم المصطلح، فلما أقول علته يبقى القوم فاهمين الموضوع. يعني علة الحديث الشيء الذي يرد الحديث لأجله، خلاص الحاجة اللي احنا ردنا الحديث عشانها. بعض إخواننا في العريش بيحدثني، فبيقول يعني بيحدثني عن المحنة هناك وطلبة العلم والعمل، فقال: والله يعني عندنا رجل بيجي يخطب من الأوقاف، وهذا الرجل يعني في الحقيقة علمه قليل جدا، لا يعلم شيئا أبدا، حتى أنه يحدث بالأحاديث المنكرة والموضوعة في الأحكام، يعني يذكر أحكام ويذكر فيه أحاديث منكرة وموضوعة، وهذا لا ينبغي، إنما تذكر الأحاديث الضعيفة في الفضائل والترغيب والترهيب، أما في الأحكام فلا. فقال الأخ: ومما يذكر من هذا الرجل أن هناك أخت طالبة علم، وهو أيضا يعمل مدرس في بعض المدارس، فراحت تودي ابنها المدرسة في يوم، فوجدت الأستاذة فقالت له: يا أستاذة اتقي الله، اتقي الله يا شيخ، أنت بتحتج بأحاديث موضوعة ومنكرة في باب الأحكام والناس يحفظون عنك. فخرج الرجل في الجمعة المقبلة وهو متغطرس وفي غاية الغضب، فبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: وقد أتاني من أتاني وقال أنك تروي الأحاديث المعلولة في هذه الخطب وهي في الأحكام، وهذا لا يجوز، وإنما قال ذلك من فرط جهله. وهذا الحديث المعلول، وهو إيه يعني المعلول؟ الحديث المعلول إن يكون الراوي جات له علة، يعني خد شوية برد الانفلونزا وبعدين يشفى منها إن شاء الله فيروى الحديث مستقيم. شفت بقى آدي العلم، زي بعض الحمقى بيقول المادة اللي هو بتذكر للحفظ ولنداء الصوت اسمها البلازر اللي احنا ذكرناها عن البخاري، فبعض الحمقى يعني لا يستطيع أن يقوم نطقه أذن يوما، فبعد أن انتهى من الأذان كان صوته جميل، فبعضهم بيقول: ما أجمل صوتك، فقال: أمي كانت ترضعني مع لبنها البلادة، مش البلازر، البلادة. خلاص. فكان إذا جلس قال له الإمام مسلم: ما علة هذا الحديث؟ يعني هو الشيء الخفي، والعلة دائما بتبقى خفية، هو الشيء الخفي اللي يقدح في هذا الحديث. فلما ذكره له البخاري انبهر مسلم. البخاري كما قلت كان عقلية أيد الله بها الملة، فقام الإمام مسلم انبهر، فلم يملك إلا أن يقول له: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله. شوف كيف عظمه الإمام مسلم لعظمة هذا الرجل العظيم البخاري رحمه الله. قال البخاري: كتبت عن 1000 شيخ وأكثر، كتبت عن كل واحد فيهم 10,000 حديث أو أكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. شوف كتب عن إيه؟ 10,000 شيخ، كل شيخ كتب عن 1000 شيخ، كل شيخ 10,000 حديث، ويقول كل حديث عندي حفظه. يا أخوانا قريحة عظيمة، أنت ممكن تكون مش متخيل هذا الكلام، يعني جمعته من كتب أهل العلم المعروفة لديك، زي السير، تاريخ بغداد، تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، الكلام المعلوم لديك، كتب مسندة، وهذه الحكايات متوافرة عن الإمام البخاري رحمه الله. فهذه العقلية ربما لا نصدقها. ليه؟ لأن احنا طبعا مخنا النهاردة، احنا بقول لك احفظ الحديث متن بس، مش بالسند ما بتحفظش. واحنا عندنا المعهد بتاع اعداد دعاوي بيحفظك في السنة 100 حديث في السنة، مش كده؟ 100 حديث، ومع ذلك الاخوة بيسقطوا برضو، ما بيحفظوش 100 حديث، واخد بالك؟ ما بيحفظش 100 حديث. وكان الامام ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول في هذا الحفظ، يقول: طاعة الله تقوي البدن وتورث، تعطي البدن قوة وتورث بياضا في الوجه، وأظن قال قوة في الحفظ، ومحبة بين الناس. ومعصية الله تورث سوادا في الوجه وضعفا في البدن وبغضا بين الناس. فأيضا يعني لعل أن تكون هذه المادة هي التي تعينك، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال البخاري: دخلت على شيوخ الشام ومصر وخراسان وبغداد، الكل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. طبعا ده الكلام هنقوله ليه؟ لأن هذه هي المحنة التي رمي بها، كانت محنة البخاري في هذا الطعن. دخل فأجمع الكل على أن القرآن كلام الله عز وجل، يعني تكلم به الله عز وجل. وذكر بعضهم قال: كان محمد بن إسماعيل أيام الطلب وكنا نكتب الحديث. واستمع إلى هذه الحكاية الغريبة. فقال: كنا نكتب الحديث، فكان الشيخ يحدث ونحن ندون، وكان البخاري لا يكتب. قال: فمضى على ذلك 15 يوما. فقلنا له: ضيعت وقتك يا محمد، الوقت ده كله اللي راح 15 يوم، وكان المسألة مش زي الوقت، احنا دلوقتي بنقعد مثلا ساعة ونبقى أكثرنا، لا ده كان قديما بيقعد مثلا يذكر لهم 1000 حديث 2000 حديث في اليوم. فقالوا له: ضيعت وفرطت. فلما أكثروا عليه، يعني قعدوا يتكلموا كتير، قال لهم: كيف حدثكم الشيخ؟ قالوا: حدثنا 15,000 حديث إلى الآن. فقال: فإني أحفظها جميعها، حدثنا بكذا وكذا وكذا، وأخذ يسرد لهم بعض هذه الأحاديث التي دلت على أن البخاري حفظ 15 سماعا. يسمع وده يا أخوانا اللي اسمه ضبط الإيه؟ الصدر. كويس، اديتوني أمل اللي فيه، يعني ضبط الصدر، هذا أن الإنسان يسمع يحفظ ويعي محفوظه في صدره، فإذا أراد أن يحدث يحصل إيه؟ يقول على طول على البديهة، بخلاف الإنسان اللي بيدون ويكون علمه في كتاب. وكان أهل المعرفة يسألونه في الطريق حتى يقعدوه أحيانا على الطريق ويلتفون حوله بالألوف، ولم يخرج في وجهه شعرة. تبص تلاقي البخاري متى يطلع من بيته تلاقي آلاف الناس في إيه هنا، يقول لك ده محمد بن إسماعيل معدي. طب مين محمد بن إسماعيل ده؟ هذا إمام عظيم، والناس بتسأله في علل الحديث، كل واحد يذكر له الحديث، إيه علته؟ الحديث ده فيه إيه؟ الحديث ده طريقه إيه؟ وبعدين تيجي أنت تبص لمحمد بن إسماعيل تلاقيه 16 سنة، عشان بس يعني إحنا الإخوة كده، لعل هذا أن يجحد همامه، يعني يصدق في طلب العلم، يصدق في طلب العلم، يتفانى، عارف؟ يتفانى، يعني لا تضره أن عينه حرقته، أو أنه ما نامش كتير. كان بعضهم، والله قرأت عن بعضهم، كانت عنده عصا يضعها في محرابه فينام عليها إذا أراد أن ينعس. تعرف ينام عليها زي يعني يعني اسم على دماغه كده بس، إبقاء لوقته، إبقاء لوقته، على أن كثرة النوم تقسي القلب، مش كده؟ الإمام النووي رحمه الله، البدر بن جماعة تلميذه، قال له: إني لا أراك تنام، كيف تنام؟ أنا ما دخلت عليك من ليل ولا نهار إلا وشايفك صح، فمتى تنام؟ قال: يا بني إني إذا حزبني النوم، يعني خلاص بقى صار على أكتافي أمثال الجبال ومش قادر، قال: استندت إلى كتبي لحظة ثم أقوم فهذه نومتي. هذه نومة إيه؟ النووي. عشان كده النووي مات عنده كم سنة؟ 48 سنة، خلاص في الأربعينات أهو، ومع ذلك اسم شيخ الإسلام النووي. والحافظ ابن حجر من قرأ مقدمة فتح الباري كأن ابن حجر يريد أن يقول أنني عالة على النووي، يعني أنا عملته في الفتح ده يعتبر مستقى من كلام النووي، ومن قرأ يجد يعني. لا يستطيع إنسان مطلقا أن يتخلى في كلامه عن أبحاث النووي إذا كان يعني فاقه وعنده علم. 47 سنة النهاردة بيعرفش يتوضى، مش كده؟ يعرفش يتوضى كويس يعني. ما هو إحنا جميعا يعني لا نقصد أحدا، إحنا جميعا بس أشرح لك هذه المحنة لتعلم ما يتوجب عليك. الإنسان دائما كما قيل العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. إذا سمعت أخبار هؤلاء كما ذكرت في صدر هذا الموضوع عن ابن الجوزي ذكر فوائد القراءة عن السلف. احنا عايزين نحكي دلوقتي مثلا، انت مفكر ان ايه ده، والله ده جاي لنا اخر النهار واحد يقعد يحكي لنا في حكايات كده ونضحك لحد كمان بتاع ساعة نقوم ننسى بقى الهم بتاع طول النهار بتاع وروح رايق، يعني احسن من كوباية حلبة، مش كده؟ لا ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا. احنا صحيح بنحكي عشان برضه يبقى فيها شيء من التسلية، لكن عليك ان تاخذ منهم القدوة. احنا مش بنحكي على ناس شابو زيد الهلالي ولا جماعه دول، خلاص. وكان ابن صاعد اذا ذكره قال ذاك الكبش النطاح. الكبش النطاح بقى يعني ايه؟ يعني ابن صاعد بيشتمه؟ لا، يعني لا يثبت احد له في المناظره. وده يا اخوانا ايضا ادب هام ينبغي ان يحمل عليه كلام اهل العلم ويحمل عليه كلام الاخوه. رسالة واحد قال كلمة تحمل على أسوأ معانيها. ليه؟ كبش النطاح يقول شوف حتى ابن صاعد الراجل برضه ده أدب يقول على البخاري النوتيس كبش النطاح، ويبدأ بقى يخرج هذا الرجل ويعيب في وسط الناس ويقول ده حتى ابن صاعد شتمه. وبعض الذين يريدون أن يحطوا على البخاري يقول لك شوف حتى ده حتى عالم من العلماء الكبار قال ده راجل ما بيفهمش، ده بيقول عليه تيس كبش، خدت بالك؟ فهذا يحمل أيضا، هذا أدب أن تحمل الكلام على أحسن معنيه. ودخل البخاري رحمه الله البصرة فكان يحدثهم عن شيوخهم بما لا يعرفون. شوف بقى هذا بقى قمة العظمة بقى، إذا جاء مثلا إنسان في هذا القطر وبدأ يحدثك عن مشايخك اللي أنت بتعرفوش. طب أنت يا مولانا ساكن فين؟ يقول لك مثلا جاي من المنوفية. طب عرفت الكلام ده منين؟ هذا يدل على أنه إيه؟ بارع في طلبه. كان يحدث أهل البصرة عن مشايخهم بما لا يعرفونه. قال البخاري يوما في كتاب الهبة عند وكيع 3 أحاديث، وعند ابن المبارك 5 أحاديث، وعندي 500. شوف تعرف على البخاري بقى. عارف وكيع ابن الجراح ده مين؟ تعرف وكيع ابن الجراح؟ أقول لك وكيع ابن الجراح ده نزل وكيع يوما في بعض الأمصار، وكان هذا المصر كبراؤه عبد الرزاق بن همام الصنعاني وأبو أسامة. فخرج عبد الرزاق في مجلسه، الناس بتجتمع، وكان تلاقي الشيخ كده يخرج من بيته على المسجد على طول، فخرج في المجلس بينظر ما لقاش حد، وخرج أبو أسامة فلم يجد أحدا، فقالوا سبحان الله انتهى الناس عن العلم، مش معقول الناس كانوا امبارح متوافدون. فقيل لهم لقد جاء وكيع. أول ما ينزل وكيع الناس كلها تحضر له لأنه أسانيد عوالي وأسانيد بقى إيه لميع، يتركه أي شيخ غيره. فقال عبد الرزاق أو قال أبو أسامة ذاك التنين إذا نزل في أرض أحرق من حوله. ده وكيع بن الجراح، ذاك التنين يعني أول ما ينزل في حتة محدش يأكل عيش معاه، خلاص مفيش طلبة هيقعدوا مع إيه مع وكيع بن الجراح الرئاسي. ومع ذلك انظر إلى هذا العلم الشامخ. البخاري بيقول في كتاب الهبة، الهبة أن واحد يدي واحد حاجة كده جدعانة يعني يقول له خدها ليك، بيقول عنده في كتاب الهبة 3 أحاديث، وعند عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك ده أخوانا لعلنا أن نترجم له، ولنعم اليوم الذي نترجم له. هذا الرجل كان شيخ الإسلام في كل شيء، في النفقة تلاقي، في الحديث تلاقي، حتى في الجهاد. يعني العلماء لما يضيع وقته كله في العلم عشان يحصل العلم تلاقي أنت مثلا قل أن يكون له براعة في الرمي ولا الكلام ده. لكن كان عبد الله بن مبارك بعضهم بيقول خرج رجل من الروم فقال من يبارز، فخرج له رجل ملثم يعني ستر نص وشه كده فقاتله فقتل، فخرج رجل آخر فبارزه فقتل، فخرج رجل ثالث فبارزه فقتل، فاجتمع الناس حوله فنزع بعضهم اللثام عن وجهه فوجده ابن المبارك. شوف وجده. كان البخاري رحمه الله إذا رمى 10 أسهم يصيب من 10 فكان هذا الرجل جامع لكل شيء، وكان عنده من الأحاديث الكثير. ومع ذلك البخاري يقول إيه عنده في كتاب الهبات 5 أحاديث بس. طب البخاري بقى عنده كم؟ 500. شوف المباينة المباينة العظيمة. قال الإمام المزي رحمه الله في تهذيب، قال محمد بن يوسف الفربري قال لي محمد بن إسماعيل البخاري: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. شو بقى أخوانا هذا الجانب، أنا وضعت تحت باب العبادة. وأنا أريد أي طالب علم موجود الآن مهما كان علمه يحدثني عن رجل من البارزين لم يعرف بينهم بالعبادة. تحدثني بس عن واحد كده كان زي حالتنا كده، يروح ينام لحد الفجر وربما إيه لحد الساعة 10، وبعضهم بيرى الجمع بين الفجر والظهر، يعني يقول لك ممكن يحصل جمع تأخير، وربما خرج ذلك من الظهر إلى العصر يبقى أمعن في التأخير، يقول لك أنا شافعي. خدت بالك؟ سمي لي واحد بس لم يعرف بالعبادة. الإمام الأوزاعي رحمه الله كان الناس على مذهبه في الشام 200 سنة. إراك في علمه، دخلت امرأة يوما على زوج الأوزاعي، زوج الأوزاعي اللي هي زوجته يعني، فدخلت عليها يوما فنظرت في محراب الشيخ فوجدت بللا مية كتير، فقالت لها: ويحك، أتركت الصبي حتى بالا في مجلس الشيخ؟ الشيخ بيصلي في الحتة دي، تقوم سايبة العيل الصغير لحد ما يتبول هنا. ظنت من كثرة المياه انه ايه انه بول. فقالت زوجة الأوزعي: والله ما هو ببول، انما هو الأوزعي اذا سجد في كل ليلة بكى حتى يبل الأرض، بكى حتى يبل الأرض. ده بقى اللي بيخلي الجماعة اللي احنا الان بعض اذا قرأ في الفقه بلا تقوى يوم يحصل معاه زي صاحبنا بتاع السجائر اللي احنا ذكرنا عليه ده. هو راح جري حضر للشيخ عطاء قال: انا ارى ان السجائر مكروهة. على طول طلع بره اشترى سجارة وقعد يشرب. طيب سبحان الله، اذا ذهبت الى الاحناف وجدتهم ايه يقولون؟ ان الخمر من نبيذ العنب بس، يعني اي خمرة ثاني ممكن سيادتك تشرب منها لحد ما قبل ما تتفطل يعني، فيبقى تشرب لك برضو كثير على قول الاحناف. واذا ذهبت الى بعض اهل المدينه هتجد بيقول لك بحل الغناء، فيبقى انت بتشرب سيجاره وجنبك كاس خمره والست قاعده تقسم. لذلك قال اهل العلم: من تتبع رخص العلماء تزندق. هو العالم زل فيها فاخذ اجرا، حتى ان كان اخطا خد اجرا لانه مجتهد. اما انت بقى يا مسكين اللي قاعد تشوف كل واحد رخص بايه وتاخد، فتبالك. والإنسان يعجب والله. قلت في نفسي لما وجدت هذا الاعتراض: طلبة العلم لا يعملون إلا الواجب ولا ينتهون إلا عن المحرم؟ يعني فيش مثلا حاجة اسمها المكروه نبعد عنه والمستحب نعمله؟ خلاص قال لك دي مكروهة يبقى خلاص كله بقى لا، مش خلق، مش خلق طلبة العلم. فهؤلاء القوم كان عندهم من العبادة أخوانا ما يؤهلهم. يعرف الرجل بعلمه، عايز تقيس علمه كده بص للعبادة على طول، عايز تقيس علمه بص للعبادة. كان رجل من السلف يسمى مكرز، هذا الرجل كان يقوم حتى تنتفخ أقدامه. شوف بقى، انت حد جرب انه يقف يصلي لحد ما رجليه تورم كده؟ بل كان سيدهم عليه الصلاة والسلام سيد العلماء والذي علم العلماء عليه الصلاة والسلام. كيف كان قيامه؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان ربما قام من الليل حتى تنتفخ قدماه، تتورم، مش كده؟ تتورم. في كتاب الزهد لابن مبارك قال: وتتشقق وينزل منها الدم. القيام ده ايه؟ وده قيام سيد الناس، يعني هو امن صلى الله عليه وسلم، امن ان يعذب، خلاص غفرنا لك ذنبك وانتهينا. فانظر الى امثالنا الذين لا يعرفون يعني. فده مناط العلم يا اخوانا. سيدة عائشة رضي الله عنها قال عبد الله بن الزبير: مررت عليها لاسألها عن شيء، عروة او لعله غيرهما، لعله القاسم بن محمد، مررت عليها لأسألها عن شيء ضحا فرأيتها تصلي. دي بتصلي ايه؟ الضحى. الضحى ده اللي هو يعني احنا ما بنصليهوش، وان صليناه يبقى بقول هو الله احد وايه؟ وايه؟ وقل هو الله احد برضه. ما هو بياخد بالمذهب الحديث اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مش عارف بسورة اذا زلزلت في ركعتين، فبيقول لك ده مذهبنا برضه في المسألة. يقرأ هنا قل هو الله احد وفي الناحية الثانية قل هو الله احد. فلا، دي بتقرا في الضحى اللي هو بدهي معروف انه اقل من ايه؟ اقل من قيام الليل بمراحل يعني. قال: فرايتها تردد ايه من كتاب الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء. خلاص؟ وتبكي. فجلست على بابها مليا فرايتها تقرا وتكرر هذه الايه وتبكي، تركع بها وتسجد. يعني تقعد تقرا وتبكي، تقوم ما تعرفش تكمل، تركع وتسجد وبعدين تقوم الفاتحة وبعدين فمن الله علينا لا تعرفش تكمل خلاص. قال فلبست على بابها مليا ثم ذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ورجعت إليها أنظر لعلها قد انتهت فرأيتها تقرأ فمن الله علينا وقانا عذاب السموم وتبكي. شوف بقى لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم رأيتك جاءني جبريل بخرقة من حرير فكشفت عنها فرأيت صورتك وعلمت أنك أنني سأتزوجك مش كده، وبشرها بأنها من أهل الجنة. طب كيف حال الضيع اللي مش عارف حاجة خالص عن حياته واللي الإشارات تقول أنه لعله هلك، هيعمل إيه بقى؟ هو يا أخوانا العلم مناط العمل، كما قال الشعبي العالم من يخشى الله، أول ما يشوفه كده يقولوا له يا عالم أنت العالم، فيقول العالم من يخشى الله. دي مسألة برضو ينبغي للإخوة والله يعني في الحقيقة ينبى لها الجبين حق. الخلافات التي صارت تحدث بين إخواننا أو المواقف إن دلت فإنما تدل على أنه ليس هناك خشية، مفيش خشية لله عز وجل. فاقرأوا في سيرة السلف وعلموا، لأن قلت لكم كما قلت سموا لنا واحدا من العلماء المعروفين أنه لم يكن على عبادة لله عز وجل، فكان هذا هو مناط عمل الناس دول. فالبخاري يقول ما وضعت حديثا في الصحيح إلا توضأت إيه وصليت ركعتين. طب الصحيح نقول أنه كم حديث قرابة أديه بالمكرر كده 7000 بالمكرر يعني غير طيب البخاري صلى كم ركعة 14000 ركعة صح؟ شوف ده كم هائل، ده بس عشان الصحيح بس، فما بالك بقيامه وخشيته. فاسمع إلى هذه الأخبار العجيبة لتعلم لماذا صار محمد بن إسماعيل هو البخاري، عشان تعرف ليه صار بخاريا. قال في التهذيب، قال بكير بن نمير كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور 17 لسعة، فلما قضى صلاته قال انظروا إيش هذا الذي آذاني في صلاتي، فنظروا فإذا بمحمد بن إسماعيل قد لدغ في 17 موضعا ولم يتحرك ولم يقطع صلاته. عارف ايه الزنبور ده؟ ذكر النحل. انا قرأت عن هذه الحشرة انها اذا قرصت الانسان ربما يجيب دم، ربما تورم ورم شديد. البخاري بقى اتقرص قد ايه؟ 17 قرصة وما قطعش الصلاة. طبعا بقى هذا لا يحتاج الى تعليق برضو ولا الى اسقاط على واقعنا، يعني احنا بنتخانق مع بعض المروحة اللي فوق دي تبقى تاتا ولا تشيبة عشان نتهوى في الحر مش كده؟ عشان بس وبعدين يقول لك ايه، ما هو علشان الانسان يا اخوانا يستطيع انه يصلي، ما هو انت لا تخشع الا اذا كان في وبعضهم الان يطالب بالتكييف، يقول لك يا تكييف كده ولا تنام في المسجد، معلش يا اخوانا عشان بس الواحد ايه يقدر يخشع في صلاته. ويا سلام لو هجمت عليه ناموسة ولا مثلا دبانه قاعده تزن، وطبعا بقى ربما لا يصلي في هذا الاسبوع كله اذا راى مثلا صرصار على حيطه ولا حاجه. اظن قيس بن عبد الله احد العباد كان قد اشترى فرسا 50,000، فبينما هو يصلي جاء لص على عينه يعني قدامه وحل الفرس وأخذه وانطلق، فجاء الغلام فقال له أما رأيت ما حدث لي؟ لقد سرق فرسي. فقال له وقد رأيت اللص؟ قال نعم لكنني كرهت أن أخرج من صلاتي. ده يا شخوانا مقدار لله عز وجل في قلب الإنسان مننا، عشان كده تعرف ليه، وأنا قلت هذا الكلام أيضا، ليه كتبهم وصلت عبر السنين 1500 سنة ولحد النهاردة برضو احنا قاعدين ابن كثير وسيدنا عمر سيدنا أبو بكر وابن مسعود ومن التابعين، ليه؟ لإخلاص هؤلاء القوم الذي يمر عبر هذه السنين. أما الآن فربما يؤلف المرء كتابا مات بموته أو مات قبل موته مش كده؟ أو مات قبل موته. قال وكان محمد بن إسماعيل قليل الأكل جدا، وده أخوانا أيضا من أداب الطلب، اوعى تظن أنك هتاكل كتير قوي وهتقدر تطلب العلم، لأن الأطباء بيقولوا أن الأكل الكثير له أضرار وأن قلة الطعام لها فوائد عظيمة جدا، من أعظمها أنها تزيد في القريحة ذكاء، هتلاقي دايما مخك صافي، ولذلك أنت في رمضان تلاقي نفسك دايما خاشع ودمعتك قريبة مش كده، وتلاقيك صافي الذهن. عشان كده كثير من الإخوة الذين حفظوا القرآن حفظوه في رمضان لسرد الصوم، يصوم كل يوم فتجد دائما. أما بقى كثرة الأكل على ما فيها من أضرار، من أهم هذه الأضرار أنها تخرج أبخرة فاسدة فتصعد إلى الدماغ فتصيب الإنسان ببلادة، تلاقيه عقله مش ساعفه كده، خدت بالك؟ ومع ذلك تهين المرأة أمام الناس وتهينه مع الله عز وجل. يعني مثلا يكون أصعب شيء عنده أن يصوم، أصعب شيء عنده أن يصوم، كما قال قائلهم رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق، يعني خلاص رمضان مشي هات بقى عايزين ناكل ونشرب ليه؟ لأنه كان تعبان جدا من رمضان، وبعضهم ما كانش يصوم لا يستطيع أبدا أن هو يستغنى بقى أن يصحى الصبح يأكل. حتى ذكر عن جحا أن أبوه أرسله يوما وقال اشتري لنا رأسا، رأس كده نتغدى بها النهاردة. فكان جحا طبعا بقى نهما في الطعام وكده، فاشترى الرأس، فبينما هو في طريقه وجد شيئا من الجوع فمد أصبعه في عينه فأكل، ثم وجد الجوع لا زال فمد أصبعه في مخه فأكل، وأخذ يأكل في الرأس لحد ما صارت هيكل عظمي خلاص. وذهب إلى أبيه ووضعها بين يديه فقال له ويحك أين عيني؟ فقال كان أعمى. قال فأين مخه؟ قال كان لا عقل له المجنون. قال فأين اللحم الذي بوجهه؟ قال كان نحيفا الميت شارينه كده. قال فلما اشتريته من صاحبي رده علي؟ قال اشتريته بالبراءة، يعني قلت له خلاص أنا مش هرجع أبدا. خدت بالك؟ فيعني لعل هذا الطعام يوقع الإنسان في إيه؟ في مواقف. ولا نعلم إنسانا أبدا من أهل العلم يعني إلا كان قليل الأكل. حتى بعض الإخوة لما يقرأ عن سفيان الثوري إن الدابة إذا علفت حسنا عملت عملا حسنا، مش كده؟ وده طبعا أكثر الناس هز راسه، لأن أنتوا عارفين الكلام ده عن الثوري بالذات. هو ممكن ما يعرفش مين هو سفيان الثوري، بس يعرف إيه؟ إن الدابة إذا علفت حسنا عملت حسنا. الكلام ده عند الثوري، لما تدقق بصرك تجده مش عشان الثوري بيقول ناكل كتير يعني. لا، ده بياكل الطعام الراقي، يعني ياكل مثلا لحمه الحاجات دي. خدت بالك؟ مش معنى ذلك ان سفيان الثوري كان ياكل كثيرا. حتى قال محمد بن ادريس الشافعي قال ما ظننت انه يفلح سمين قط، ما اظن انه يفلح سمين قط. ليه؟ لان زي ما قلت الاكل الكثير يشغل الانسان كثيرا. قال بعضهم لقد مكثت كذا وكذا سنه تطعمني اختي. طب ليه بقى دي اتقطعت؟ قال لا، كنت منشغلا بالعلم. هي قاعده جنبه تحطه في بقه وهو ايه؟ يقرا. طبعا يعني مساله انها تحطه في بقه الاكل هيبقى ايه؟ لقمه ولا لقمتين وخلاص. وكما قيل عن الامام النووي رحمه الله كان ياكل في اليوم والليله كسر كسر، حته لقمه كده، يعني مما يزيد في خريحه الرجل. اما عن صفه محمد بن اسماعيل، واحنا خلاص يعني قربنا ان نصل الى وفاته رحمه الله. قال الامام المزي في تهذيبه كان البخاري رحمه الله قال أبو الحسن البخاري رأيت محمد بن إسماعيل نحيف الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير. هيئة الإمام البخاري كان رفيع ربعة، ليس بالطويل المفرط ولا إيه؟ ولا بالقصير المفرط. محنته، وهذا العنوان ستجده دائما في تراجم أهل العلم، محنة الإمام. أي إمام تقرأ عنه ينبغي أن تجد له محنة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن المرء دائما مبتلى. الإنسان إخوانا البلاء، ولعل أن يكون من يعني حسن حظي وحظكم أن أول حديثا طويلا سنتناوله هو حديث هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف هاجر، وسنأخذ منه فائدة البلاء. الإنسان ينبغي أن يبتلى، وأنا ذكرت لكم في الخطبة الفائتة طرفا من ذلك. القلب له طبيعة غير طبيعة الجسم خالص، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله خلق الله عز وجل الجسم من الأرض، قال ما فحواه في الفوائد، خلق الله الجسم من الطين من الأرض، وخلق النفس من الملكوت الأعلى. فالنفس دائما تتوق إلى عالمها، نفس اتخلقت بين بقى الملائكة والحدد دي، فتتوق إلى عالمها، ولولا أنه قد أحيطت بسجن من الشهوات لما قنعت به أبدا، ولكانت تصرخ شوقا إلى المكان الذي خلقت منه. فتبالك؟ فيقول ابن القيم فإن جوعتها وأسهرتها وأتعبتها وأنصبتها وجدت رقة فيها ووجدت منها سيرا، وإن أنت أرحتها وجدت منها تلكؤا وتعثرا، أو كلام نحو ذلك. طبيعة القلب غير طبيعة البدن، وأنت تحاسب يوم القيامة على قلبك لا على بدنك. القلب لا يصلح إلا بالشدة، كل ما إنسان ما يشد عليه كل ما القلب إيه؟ وأي إنسان ابتلي في أي بلاء لا يعني لا يخلو المرء منا من شيء. تعرف المريض، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعدني، قال وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان قد مرض؟ فإنك إن كنت عدته لوجدتني عنده. بقيه الاحاديث ما قالش لو وجدتني عنده. لو وجدت ذلك الجماعه بقى بتوع الحلول والاتحاد قال لك لو وجدتني عنده يبقى بقى ادي العبد اذا وصل الى درجه من الروحانيات ومن الفقهيات ومن العباديات والخلويات والحلويات فيصل عند الله عز وجل الى مرتبه يحل فيه الله. دول بقى ابن عربي والجماعه الذين كفرهم اهل العلم ملناش دخل بيهم. لو وجدتني عنده لما قال الله عز وجل ذلك واحتفى في هذا الموضع؟ لأنه كما قال أهل العلم المريض دايما منكسر، دايما قلبه منكسر جدا، يرى أنه على شفا جرف خلاص هموت. فالمرء لما بيحس بالموضوع ده بينيب إلى الله عز وجل بكليته ومع الانكسار، فده مناط إيه؟ مناط التوبة وغفران الله عز وجل. كما قال زنون المصري خرجت يوما أبحث عن قلبي، يعني يقول كده أرى شيء يعلمني، فبينما أنا أمر إذ وجدت أما طردت ولدها خارج المنزل وأخذ يطرق الباب عليها ويقول لا أعود ويبكي، ها؟ لا أعود ويبكي، لا أعود ويبكي، وهي تنظر له من صائر الباب وتقول ألست أنت الذي فعلت كذا وكذا، ألست أنت الذي فعلت كذا وكذا، وهو يطرق ويقول لا أعود، ففتحت له وأخذته في صدرها فقال ذنون الآن وجدت قلبي. إيه بقى وجدت قلبي؟ أن هذا هو العبد إذا مكث على باب الله عز وجل يبكي ويطرق ويديم الطرق يبقى ايه؟ سيفتح له، كما قال ابن القيم وذكر ذلك عن ابن رجب الحنبلي من أدمن طرق الباب يوشك ايه؟ أن يفتح له. فهذا من فائدة هذا الابتلاء يعني. قال في التهذيب قال أبو بكر ابن عمرو الحافظ كان سبب مفارقة أبي عبد الله البلد اللي هي بخارة أن خالد بن أحمد الأمير سأله أن يحضر منزله فيقرأ الجامع الصحيح على أولاده. دي بقى المحنة اللي احنا ذكرناها. الأمير بقى لما بعث له قال له ايه؟ أنت الإمام وابن الإمام وأنت وأنت، وأخذ يمدح فيه زي ما ذكرنا، وأراد منه أن يقرأ كتاب صحيح البخاري هذا والتاريخ على أولاده بس في البيت. دايما كده يبقى ايه في بعض الأنف يعني، برضو مش هيقعد بقى ابن الأمير برضو معاك في نفس المجلس. فمجلس العلم هيبته مقدمة على هيبة الأمراء، يعني انت مثلا عندك هيبة وكده خلاص اقعد في البيت بقى ما تدرسش، عايز تحضر كما رأى مالك. تعرف مالك ابن أنس الإمام كان جالسا يوما فوجد هارون الرشيد قد دخل ليستمع إلى الحديث وأسند ظهره إلى الحائط، واخد بالك؟ فنظر إليه مالك وأشار إليه أن اعتدل. ده هارون الرشيد ومالك يعني إيه؟ تعدل كده. فاعتدل هارون. مجلس العلم له وضع، فعش أبدا أنك تجلس بين يدي عالم وتروح نايم مثلا ولا مريح ولا لا، مجلس العلم له هيبته. فقال له ائتني في بيتي واقرأ العلم، فقال له في بيتها تؤتى الحكمة، لا بيتك لا، يأتي الأولاد فيجلسون في موضع العلم يقعدوا معاه في المسجد. قال فأرسلهم إليك على أن تخصهم بمجلس، يعني برضو ما يقعدوش في وسط الناس. هو ليه البخاري بيعمل كده يا أخوانا؟ مش دي دعوة؟ وإحنا برضو عايزين نوصل، وممكن يبقى ابن الأمير أزكى من الناس اللي بتحضر عنده، مش كده ولا إيه؟ ممكن يكون أزكى منه. طيب ليه بيعمل كده البخاري؟ لأن المسألة مش مسألة حفظ، المسألة مسألة وعاء يحوي هذا العلم. إذا كان هذا الرجل متكبر لا يريد أن يطلب إلا وهو ابن الأمير، فهذا لا يبث العلم على وجهه ولا يربي ولا يصلح الناس به أبدا. وده بقى السر في الأشياء اللي كنت تجدها من الإمام الأعمش، يقول له أعطيني إسناد يروح لازق وشه في الحيطة يقول له هذا إسناد عشان تكسر عندك نفسك. رجل يوما قال ليحيى بن معين يا إمام إني على عجلة من أمري وإني مسافر فحدثني بحديث أذكرك به، فقال له اذكرني إذ سألتني فلم أفعل. تكلم أن أنت قلت لي وأنا قلت لك لا، فتبالك ليه؟ لأن ما فيش أنا بس مستعجل، ممكن تكتب لي زي بعض الإخوة اتصل برضه وكان ممكن بس بسرعة كده أصلي عشان نازل أصلي تقول لي خلاص. لا، للمجالس آدابها. فلذلك العلماء ربما يمتحنوا من أجل هذه الأشياء. طب اعمل لهم مجلس خاص، قال له لا، يجوا يقعدوا برضه مع العامه. فطبعا غضب عليه، طب هيعمل ايه؟ زج عليه ابن ابي الورقاء، ده رجل بقى من بني جلدته، وانا مش هقدر اقول لك يعني هحبس البخاري ليه؟ او هقول له اطلع بره البلد ليه؟ لا، واحد كده بقى يرمي عليه بليه، خدت بالك؟ يتن واحد كده يتصيد له الكلام وان لم يقل شيئا، ثم هو يقول وقال شيئا ويروح ايه؟ عشان يعني صاحبنا يذوق من البلاء شيئا عظيما. فزج بهذا الرجل فقال إن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، طبعا الكلام ده انا مش عايز يعني اغوص فيه، لانه كما قال اهل العلم لا ينبغي ان يتحدث الرجل في المجالس العامه عن الاسماء والصفات، يعني لازم كده المساله تبقى ايه هاديه شويه. وكثير من الناس بيوسوس ساعه ما تيجي تحدثهم لما خلقت بيدي والكلام ده، بص تلاقي ايه تبدا المساله معاه بقى تعلى ويتخيل وحاجات زي كده، فنبقى ضررناه اكثر مما نفعناه. لا، كما قال الامام احمد الصفات على تاويلها في نفس العامي، ساعه ما بتنزل عند الواحد العامي هو بيقرا طول عمره القران لما خلقت بيدي، ما قالش ابدا ليه. انا بقى اجي بقى افصل في المساله، والجهميه والمعتزله والدنيا اتقلبت، يروح صاحبنا يفوق يبدا بقى يفكر الكف ايه ولا خلاص. فالشاهد انه قال لفظ بالقران مخلوق، وهذه ايضا فرقه من فرق المبتدعه، هذا ايضا بدعه، لانه يفضي الى ايه الى القول بخلق القران برضه. البخاري قال الكلام ده ما قالوش، مش كده؟ وانا زي بقول لك يفترون عليه الكذب. طلع بقى صاحبنا وقال لك في الوقت ده انا من اهل السنه وانما اغار على السنه ولا اريد احد من اهل البدعه، طلعوا البخاري بره، يعني ادركه الدين. فاكر قصه جريج العبد؟ جاءتهم المراه الزانيه، ايه رايكم في جريج؟ تبفتنه اروح كده اتماكن شوف قدامه يمكن يقع عليه وبتاع. قالوا له طب روح. وبعدين بعد ما راحت واتت وقالت لهم ده العيل اللي في بطن ده ابنه، سابوها. وبعدين لما ولدت اليهود بقى الفقه اليهودي المحترم، وبعدين لما ولدت راحوا بقى على جريج، انزل يا فاسق، انزل يا داعر، انزل يا زاني. طب وانت ما كنتش عارف من الاول ده؟ انت اللي قايل لها روحي. لكن ادركته الحميه في ايه؟ في اخر الموضوع. فصاحبنا عمل نفس الموضوع لانه بيتلكف طبعا البخاري واهل السنه وحرقته الموضوع ده قوي، قال له مش اطلع بره. على الرغم من اننا من وجه الانصاف والعلم ان العالم المجتهد اذا سقط في الفقه واخطا فله ايه؟ فله اجر، كذلك في العقيده. خد بالك المساله دي يا اخوانا، ويعني وان كنت لعلني ان افصل فيها في موضع اخر عشان الوقت، لكن خدها كده، هذا فحوى كلام ابن تيميه رحمه الله. العالم المجتهد اذا اخطا في الفقه فكما اذا اخطا في العقيده. خلاص، عشان بس الاكابر، اكابرنا لا يسقطون بالخطا والخطئين. فطرد البخاري رحمه الله، فلما علم البخاري ذلك دعا عليهم، دعا عليهم. واحنا يا اخوانا اياك من دعوه المظلوم ثم اياك من دعوه عالم المظلوم، يعني رجل التقي اياك من دعوته. أهو ابن أبي دؤاد سعى في أحمد، حصل إيه؟ أصيب بالفالج، نصه اللي تحت اتشل ونصه اللي فوق بقى عنده، عارف هشاشة العظام؟ بس اللي هي اللي أنت لم تسمع عنها من قبل حصلت له، حتى أنه قال لقد صار نصف الأسفل إذا وقع عليه الجبل لم أشعر به، ونصف الأعلى إذا وقع عليه الذباب صرخت مالي وللإمام أحمد، مالي وللإمام أحمد. كان مالي وماله؟ إيه اللي خلاني سعيت ورا ده؟ لأن الإمام أحمد دعا عليه. شوفوا هو داخل على المأمون، الإمام أحمد وهو داخل على المأمون قال له بعضهم يا إمام والله إني عليك لشفيق، فإن المأمون قد سل لك سيفا ما سله لأحد من قبلك، وأقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضرب عنقك إن لم تجب. هتقول مخلوق؟ مش هتقول مخلوق، هيقتلك على طول. فجثى أحمد على ركبتيه وقال اللهم أذل الصالحين، واستباح حرمة الدين، اللهم لا ألقى المأمون، مش عايز أشوف المأمون أبدا يا رب. عارف إيه اللي حصل؟ صرخوا عليه الفجر، مات المأمون الفجر. إياك والجماعة دول، هؤلاء الصالحين، إياك وإياه. فالبخاري أول ما حصل معاه كده دعا عليهم. إيه اللي حصل بقى؟ سيادة الأمير اللي طلعوا بره، جاء أمير غيره وأركبه على حمار بالمقلوب. إزاي؟ يعني راسه عند ديل الحمار ووش الحمار عند ظهره، وشهر به، يعني قعد يلف به في البلد خلاص ويشهر به، ثم حبسه. ثم أصيب كل من سعى في ذلك على البخاري، بعضهم قتل وبعضهم أصيب بأمراض مزمنة أقعدته. خلاص، قال ابن عدي سمعت البخاري رحمه الله يدعو فيقول اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، قال فما تم الشهر حتى قبضه الله عز وجل. طبعا بقى الإنسان إذا وجد نفسه يحيى في قوم ليس من جلدته ولم يرقوا إلى أخلاقه، فإذا به يتمنى أن يموت على أن يعيش. قال الإمام البخاري أفعال العباد مخلوقة، قال والله العظيم ما قلت القرآن مخلوق، وما قلت لفظي بالقرآن مخلوق، وإنما قلت أفعال العباد مخلوق. أفعال العباد يعني زي ما قال الإمام أحمد القرآن يكتب باليد، فاليد مخلوقة والقرآن غير مخلوق، ويقرأ القرآن بالشفة واللسان وهما مخلوقتان والقرآن غير مخلوق، وينظر فيه بالعين والعين مخلوقة والقرآن غير مخلوق، ويحوى في الصدر والصدر مخلوق والقرآن شدوا لإيه. فهذا ما قاله الإمام البخاري، لكن سعوا عليه بهذا المتشابه من كلامه رحمه الله. قال المترجمون وقد بلغنا إلى آخر منزل وهو وفاة الإمام البخاري رحمه الله، قال ابن حجر في خاتمة كتابه هدي الساري مقدمة فتح الباري، قال مرض البخاري رحمه الله أياما ثم أرسل إليه أهل سمرقند حتى يأتيهم، فقال نعم، ولبس خفيه وتعمم ثم مضى قدر 20 خطوة ثم قال أرجعوني فقد حضرت، فاضطجع فدعا بدعوات ثم مات رحمه الله. أهل سمرقند قالوا تعالى عندنا يعني حدثنا، فقال نعم. شوف هذا الرجل مع هذا الضيق وهذا الكرب عليه، ومع ذلك هو مضيق عليه في هذه البلد، ومع المرض الذي ركبه، ومع ذلك إيه تعالى حدثنا، قال نعم. شوف قتادة رضي الله عنه يقول في قول الله عز وجل قيل ادخل الجنة قال إيه يا ليت قومي يعلمون، قال قتادة والله لا تجد المؤمن غاشا أبدا يريد أن ينصح لأخيه حتى ولو بعد الموت. شوف الرجل ده بعد ما مات قال له خش الجنة، قال يا ريتهم كانوا شافوا اللي أنا شفته عشان يسلموا ويتوبوا، واخد بالك؟ فهكذا العلماء إلى آخر رمق وهو إيه وهو شغال. فمضى مشي كده حوالي 20 خطوة ثم وجد إيه وجد سكرات الموت، فقال أرجعوني فقد حضرت. ده يا أخوانا إن دل فإنما يدل على رجل كان يتيقن الموت ويظن أنه حادث به. تعرف في ناس تدخل عليه كده وانت بتغسله تلاقيه شكله مشدوه مرعوب، ليه؟ هو ما كانش متوقع موضوع الموت ده وكان هايص، ففوجئ مرة واحدة لقى بقى الناس دخلت عليه سلم خلاص، فراح اتخض. لكن انظر البخاري رجعوني عشان خلاص أنا حضرت، مفيش إشكال. ولما ذكروا في موت هارون الرشيد ذكروا شيئا عجيبا، قال بعضهم دخلت عليه فوجدته ملتحفا وهو جالس وسكرات الموت تعمل فيه، واحد قاعد وبيموت. فالله الواحد يا أخوانا يقرأ عن الرجال فيعني لا يعد نفسه إلا ذكر. فرح قال الرجل فقلت له يا أمير المؤمنين هل اضطجعت كان أهون عليك يعني نام كده عشان يبقى السكرات ويا شغالة؟ قال فضحك ضحكا صحيحا، خدت بالك؟ ويعلم الناس أنه قد ختم له بخاتمة سعيدة. سقط البخاري أول ما جم يدفنوه وجدوا إيه فاحت رائحة المسك حتى أن الناس كانوا يأخذون التراب فيشمون فيه رائحة المسك، تراب بتاع القبر. فتهافت الناس حول قبره يدعون ويأخذون من ترابه حتى جاء الأمير فجعل عليه الخشب المشبك زي السلك الشائك كده عشان الناس ما تخشش بقى وإيه وتعبث بقبر الإمام البخاري رحمه الله. وكان رحمه الله قد مات كما قلت عن 62 سنة. أما وأخيرا فقد رأى بعضهم قال رأيت في النوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله من أوقفك ها هنا؟ فقال أنتظر محمد بن إسماعيل فإنه قادم علينا الآن. قال فحسبت يعني أرخت هذا اليوم فوجدته أنه هو اليوم الذي مات فيه محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. وإن شاء الله عز وجل موعدنا مع إمام آخر في المجلس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.